والله إن قلبي معاك لا خلا ولا عدم لا خلا. أتسلى بالطراب غير والله العظيم أن قلبي مع طواري ياكل هالندام. لو خلا قلبك من الحب الحب وعدمه النديم والله إن قلبي معك لا لا خلا ولا عدم. والله إن قلبي معك لا لا خلا ولا عدم. لا تحن ولا تجينا وقول لا نعم. صرم حالي صرمة الزرع الزرع محدود الشريم كلما ذكرتك صرام شعوري بالقلام كلما ذكرتك صرام شعوري بالقلام. جعل قلب ما يحبك يجاذب كل ظلم لا تحن بحدود الشريم كلما ذكرتك صرام شعوري بالقلام كلما ذكرتك صرام شعوري بالقلام. أتسلى بالطراب غير والله العظيم أن قلبي مع طواري ياكل هالندام. لو خلا قلبك من الحب الحب وعدم هالنديم والله إن قلبي معك لا لا خلا ولا عدم. والله إن قلبي معك لا لا خلا ولا عدم. كل برق له ضياء كل رعد له هزيم واشهد إن شوفي ضواء واشهد إن صدري هزام. صاحبك يهزه الشوق الشوق للعهد القديم كلما زاد الولاء كلما سج القدام كلما زاد الولاء كلما سج القدام. كل برق له ضياء كل رعد له هزيم واشهد شوفي ضواء واشهد صدري هزام. صاحبك يهزه الشوق الشوق للعهد القديم كلما زاد الولاء لا خلا ولا عدم لا خلا.